ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا وعن المسلمين برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء معافا وصابرا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وتوفنا وأنت راض عنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، وتوفنا وأنت راض عنا يا كريم يا منان. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام. اللهم واجعل هذا الشهر شهر تفريج هم علينا وعلى المسلمين. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في أرض غزة يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا وسندا وظهيرا. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم واحقن دماءهم وثبت أقدامهم يا رب العالمين. فرج عنا وعنهم وعن مسجدنا الأقصى وعن أسرانا فرجا عاجلا قريبا، واجعل الذي يأتي خيرا من الذي مضى يا أكرم الأكرمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله والصحابة والتابعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.